الأولاد هم أمل هذه الأمة، هم مستقبل هذه الأمة، يجب علينا أن نرعاهم وأن نحفظهم وأن نحفظهم وأن نربيهم. ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه. عباد الله، ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم، على تعلم القرآن، فإنه مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. من أعداء الإسلام يرمون من ورائها تحطيم الأخلاق وإنشاء جيل لا يعرف الدين ولا الإسلام، بل يريدون جيلا ملحدا لا يؤمن أن لهذا الكون ربا خلقه. انظروا يا عباد الله كيف أن أعداء الإسلام يحرصون على إفساد أولادنا وفلذات أكبادنا بكل ما يستطيعون. أنشئ قبل أيام ما يسمى بمركز تكوين، هذا المركز الإلحادي الذي يموله الدول العظمى بأموال طائلة، هذا المركز وهذه المنصة تدعو إلى الإلحاد، تشكك في الإسلام، تطعن في الدين وفي القرآن وفي السنة وفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي الصحابة. وتعلمون أن وسائل التواصل اليوم صارت بأيدي أولادنا يلعبون بها كيف شاءوا. طيب ماذا عندك؟ كم تحفظ من القرآن؟ ماذا عندك من الآداب من الأخلاق؟ يا عباد الله، أعداء الإسلام يريدون أن يدمروا المسلمين، أن يدمروا أخلاقهم، أن يربوا أولادهم على الشر وعلى الفساد، عن طريق محاربة التعليم، محاربة تعليم القرآن الكريم، عن طريق نشر هذه الوسائل وما يبث فيها من سموم. فيا عباد الله، احرصوا على أولادكم، أنتم مسؤولون عنهم بين يدي الله عز وجل. خطبة الجمعة من مسجد السوق بالخوخة حدثه الله لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن أسامة بن زيد الخوخي حفظه الله تعالى، والذي كان في الثاني من شهر ذو القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. لا تزال الأمة بخير ما تعلم أولادها القرآن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أيها المؤمنون عباد الله، روى ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أنه قال: لا تزال الأمة بخير ما تعلم أولادها القرآن. هذا هو عنوان خطبتنا لهذا اليوم: لا تزال الأمة بخير ما تعلم أولادها القرآن. في شرف أصحاب الحديث، مر رجل على الإمام الأعمش رحمه الله وهو جالس يعلم الصبيان القرآن، فقال له: تعلم الصبيان القرآن؟ قال له: واسمع إلى ما قال له هذا الإمام. قال له: إن هؤلاء يحفظون عليك دينك. عباد الله، الأولاد هم أمل هذه الأمة، هم مستقبل هذه الأمة، فيجب علينا أن نرعاهم وأن نحوطهم وأن نحفظهم وأن نربيهم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا أنه يجب على كل من ولاه الله عز وجل ولاية من أهل وأولاد أن يقوم بحفظهم وتعليمهم وتربيتهم وتأديبهم. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، هذه الآية أصل في تربية الأولاد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه. انظر عباد الله، ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم، على تعلم القرآن، فإنه مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف الصالح يصومون صبيانهم، فإذا بكوا أعطوهم اللعب من العهن من الصوف، ينشغلون باللعب عن الطعام والشراب تعويدا لهم على الخير. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فما تعود عليه الطفل صغيرا نشأ وتربى وترعرع عليه كبيرا. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إن ابني يعقني. فقال عمر للولد: تعق أباك وترتكب هذا الذنب الكبير؟ والله أمر ببر الوالدين. وأخذ يعظه. قال له: يا أمير المؤمنين، واسمع إلى ما قال، أليس للولد حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: ما حق الولد على أبيه؟ قال: حق الولد على أبيه، واسمع أيها الأب، أن ينتخب له أما صالحة لكي لا يعير بها، وأن يسميه اسما حسنا، وأن يعلمه القرآن. هذه ثلاثة حقوق. قال هذا الولد: والله إن أبي تزوج أمة سندية اشتراها ب400 درهم أنجبتني. هذا أول أمر، أنه لم يختر له الأم الصالحة الفاضلة المربية، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات. وهل يرجى لأولاد صلاح إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ قال وسماني جعلا، سماه جعل، الجعل الصرصور الذي يعيش في الحمامات. وبعض الآباء يسمي ابنه كلب أو كليب، وربما سمى بنته كدابة أو شنبلة إلى غير ذلك من الأسماء القبيحة التي يعير بها الطفل الصغير بين أقرانه وأصحابه، وينشأ على هذا الاسم بين الناس. قال ولم يعلمني ولا آية واحدة من القرآن. فقال عمر الخطاب لهذا الأب اذهب فقد عققت ابنك قبل أن يعقك، عققت ابنك صغيرا قبل أن يعقك كبيرا، كيف تريد منه أن يبرك وأن يقوم بحقك وأنت ما علمته ولا أدبته ولا ربيته ولا أكرهته على العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح الأدب المفرد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتعليق السوق في البيت، يعلق العصا في مكان مرتفع في البيت حتى يراه الصغار فيخافون ويتربون على الخير. لما أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة وأخذها في فيه ليأكلها تمرة، أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فيه وقال له كف كف، أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا وهي تمرة؟ اليوم ربما يرى الولد ابنه يأخذ شيئا حراما سرقة يسرقها مثلا ويأتي بها إلى البيت ويأكلها أمامه، والأب ينظر ولا يردعه ولا يزجره ولا ينهى. فاتقوا الله يا عباد الله، الأولاد يحتاجون إلى اهتمام عظيم في أمر التربية. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا اطلع على رجل أو على أحد من أهل بيته أحدث كذبة بخل له من نفسه حتى يحدث توبة، يهجره يبخل له من نفسه لا يكلمه حتى يتوب إلى الله. اليوم يكذب الطفل الصغير كذبات، والأب والأم ينظران إلى ولدهما وهو يكذب ويتربى على الكذب، نسأل الله العافية. وبعد ذلك يقول لماذا ولدي كذاب؟ أنت السبب في ذلك. يقول أبو حفص السكندي وكان من علماء سمرقند، أتاه رجل يشكو إليه عقوق ولده، قال إن ولدي يضربني. قال له اتق الله تضرب أباك، والله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وأنت تضرب أباك. قال له هل علمت ولدك القرآن؟ هل ربيته على الدين؟ قال لا. قال ماذا يعمل ولدك؟ قال يعمل في الزراعة، يعمل في الزراعة، لا علمه القرآن ولا رباه. فقال له لعل ولدك حين خرج من البيت إلى المزرعة وهو راكب على حمار وأمامه الثيران تحرث وخلفه الكلب يعوي ظنك بقرة، فأخذ العصا فضربك، والحمد لله أنه ما كسر لك عظما ولا رأسا، اذهب فأنت السبب في ذلك. ولده عاش على الزراعة مع البقر والثيران والكلاب والحمير، لا يعرف القرآن ولا السنة، فكيف يرجو من ولده أن يبره وأن يقوم بحقه؟ فاتقوا الله يا عباد الله. ولهذا لما رأى مالك بن دينار رجلا لا يحسن الصلاة يسيء في صلاته قال إني لأرحم عياله. قالوا له يا مالك هذا الرجل يسيء في صلاته وأنت ترحم عياله؟ فقال مالك بن دينار واسمع إلى ما قاله، قال هو كبيرهم ومنه يتعلمون. إذا كان الأب لا يحسن الصلاة فهل يمكن للأولاد أن يحسنوا الصلاة؟ والأب لا يحسنها ولا يعرف كيف يصلي، وهذا في أهمية القدوة الحسنة. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان الأب ما يصلي فهل سيصلي الأولاد؟ إذا كان الأب لا يعرف القرآن فهل يعقل أن يتعلم الأولاد القرآن؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، إن فلاح الأمة وفوز الأمة ونجاة الأمة بتعلم الأولاد للقرآن الكريم. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نسعى سعيا حثيثا في إصلاح وتربية وتعليم أولادنا. علي بن عاصم شيخ الإمام مسلم أحد المحدثين الكبار كان يحضر في درسه اليومي، يحضر فيه قدر 30,000 طالب. اليوم أكبر درس ربما يحضره 300-500. إذا في خطبة شيخ كبير ربما يحضر 1,000 أو 1,500. هذا درس يومي، كل يوم معه درس، ويحضر عنده قدر 30,000. كان الطالب يضطر إلى أن يأتي من الليل فيحجز المكان، يحجز المكان الذي سيجلس فيه من الليل حتى يأتي وقت الدرس، وقد أخذ له مكانا. علي بن عاصم يقول: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال لي اذهب، يعني اطلب العلم، لا ترجع إلا 100,000 حديث. الله أكبر. هكذا كانت همة السلف في تعليم أولادهم. محمد بن عبد الرحمن الأوقص رحمه الله رجل أسود اللون، أفطس الأنف، دميم الخلقة، ليس له رقبة، حتى رأت مرة امرأة وهو يدعو: اللهم اعتق رقبتي من النار. قالت له: يا ابن أخي، وهل معك رقبة حتى تقول اللهم اعتق رقبتي من النار؟ أنت بلا رقبة. هذا الإمام كان إذا جلس لا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة هيبة وإجلالا له. ما سبب ما وصل إليه من الخير؟ أمه قالت له: يا بني، لقد خلقك الله بهذه الخلقة، فلا تكن في مجلس إلا وكنت ذلك المضحوك منه، المسخور منه، المستهزئ به، فاذهب اطلب العلم، تنبل، تعلم، فإن العلم سيرفعك، العلم رفعة لك أيها الأب. حينما يكون رفعة لولدك. فيا عباد الله، هكذا كان السلف الصالح. سفيان الثوري تقول له أمه: اذهب اطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي. نشأ يتيما. الإمام الشافعي نشأ يتيما، أمه التي ربته وعلمته. الإمام أحمد بن حنبل كانت أمه تخرج معه إلى المسجد في صلاة الفجر وتنتظر خلف المسجد، خارج المسجد، حتى يخرج وتأخذ بيده لترجع به إلى البيت. انظروا يا عباد الله، حينما تكون الأم على خير وعلى صلاح وعندها اهتمام بتربية ولدها، ليست مشغولة بالمكياج ومشغولة بالقصات والموضات والموديلات، وربما ولدها ضاع، وربما ولدها صار عرضة للفساد وللشر، ينشأ كثير من الأولاد لا يعرفون شيئا من القرآن بسبب تقصير الآباء وبسبب تقصير الأمهات. الإمام الأوزاعي رحمه الله نشأ يتيما، ربته أمه، حينما ينظرون إلى أدبه قالوا: لقد أعطاه الله من الأدب ما لم يعطي كذا وكذا من الخلفاء والملوك. الخلفاء والملوك والأمراء ليس عندهم أدب هذا اليتيم. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، الأب مشغول بالعمل والأم متبرية من ابنها لا تهتم به ولا تعلم ولا تربيه، فينشأ الولد كاليتيم مع أن له أبوين، إلا أنه يتيم في أخلاقه، يتيم في تربيته. فاتقوا الله يا عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن مجرد التقصير في جانب تربية الأبناء لكاف بأن ينشئ لنا مجتمعا جاهلا أميا فوضويا. مجرد التقصير والغفلة عن تربية الأبناء، فكيف يا عباد الله لما يصاحب ذلك حملة شرسة من أعداء الإسلام يرمون من ورائها تحطيم الأخلاق وإنشاء جيل لا يعرف الدين ولا الإسلام، بل يريدون جيلا ملحدا لا يؤمن أن لهذا الكون ربا خلقه. انظروا يا عباد الله كيف أن أعداء الإسلام يحرصون على إفساد أولادنا وفلذات أكبادنا بكل ما يستطيعون. أنشئ قبل أيام ما يسمى بمركز تكوين، هذا المركز الإلحادي الذي يموله دول عظمى بأموال طائلة، هذا المركز وهذه المنصة تدعو إلى الإلحاد، تشكك في الإسلام، تطعن في الدين وفي القرآن وفي السنة وفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي الصحابة. وتعلمون أن وسائل التواصل اليوم صارت بأيدي أولادنا يلعبون بها كيف شاءوا. ولهذا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله كما في دم الهوى: أول فساد الأولاد بعضهم من بعض. أول ما يفسد الولد حينما يجالس أولادا فاسدين. ولهذا الآباء الصالحون يحرصون على تجنيب أولادهم من مجالسة أولاد الشوارع، يقول لولده ادخل لا تجلس مع أولاد الشوارع، يعلمونك السب والشتم والكلام القبيح الوسخ الذي لا تسمعه في البيت. لكن المصيبة أنك أحيانا تجد بعض البيوت الأب يتكلم بكلام وسخ، والأم تتكلم بكلام يستحيا من أن يقال، والابن يتصنت ويسمع ويخرج يطبق. بعض الآباء فيهم خير، يقول لولدي لا تخرج في الشارع تجلس مع أولاد الفاسدين، ادخل البيت، ويحميه من أن يجالس هؤلاء. هذا أمر طيب، لكن المصيبة أنك تجد بعض الآباء يأتي لولده بالتلفزيون أو يأتيه بالآيباد، وبعد ذلك يأتي له في هذا الآيباد بكل شر وكل بلاء، فيصير الولد جليسا لما يسمى بأفلام الكرتون ولقصص الحب والغرام، قصص الأطفال، وينشأ الولد على الشر وعلى الفساد منذ نعومة أظفاره بسبب هذه الأجهزة. حماه من أولاد الشارع في الحي، وأدخل له فساد العالم كله، فساد الملحدين واليهود والنصارى وغيرهم من أهل الشر. وقد صارت وسائل الإعلام آلة شر وبلاء يستخدمها أعداء الإسلام في ضرب الإسلام والمسلمين وفي تخريب الأخلاق وتنشئة الأجيال على الشر وعلى الفساد. ماذا ننتظر يا عباد الله ونحن نرى أولادنا يتعلمون هذا الشر مع التقصير في التربية وفي التعليم. انظروا إلى أي مرحلة وصل إليه التعليم في بلادنا اليمنية. الطالب طول السنة ما يدرس ولا يتعلم، وفي الأخير ينال شهادة وينجح. حتى بعضهم أراد أن يلتحق بالسلك العسكري، قالوا لابد أن تأخذ شهادة ثانوية. ذهب الولد يريد أن يأخذ شهادة ثانوية، فقال لبعضهم توسط لي أريد أن أخذ الشهادة التي بعد الإعدادي. قال له إيش؟ قال له اللي بعد الإعدادي. ما يدري إيش بعد الإعدادي ويريد شهادة. تخرج، طيب ماذا عندك؟ كم تحفظ من القرآن؟ ماذا عندك من الآداب ومن الأخلاق؟ يا عباد الله، أعداء الإسلام يريدون أن يدمروا المسلمين، أن يدمروا أخلاقهم، أن يربوا أولادهم على الشر وعلى الفساد عن طريق محاربة التعليم، محاربة تعليم القرآن الكريم، عن طريق نشر هذه الوسائل وما يبث فيها من سموم. فيا عباد الله، احرصوا على أولادكم، أنتم مسؤولون عنهم بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل حافظ دينه، والله عز وجل ناصر جنده وأولياءه. لكن علينا أن نعمل بالأسباب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون بإذن الله، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فراقبوا الأولاد، احذروا من أن تعطوهم هذه الأجهزة وتدع الحبل على الغارب، يقلب الولد ما شاء ويفتش ما شاء، وربما دخل المواقع الإباحية وتعلم الأخلاق الرذيلة القبيحة منذ صغره. نشئ ولدك على الدين وعلى الإسلام وعلى التربية، حتى ينشأ ولدا صالحا يدعو لك ويستغفر لك ويحفظ القرآن، وتلبس يوم القيامة حلة لا تقم لهم الدنيا بحذافيرها. يا رب بما أعطيتني هذا؟ فيقال بحب تعليم ولدك القرآن، لأنك علمت ولدك القرآن الله عز وجل أعطاك هذه الحلة. فالأولاد نعمة، فلا نجعلهم علينا نقمة. الأولاد هم أمل الأمة، فاحذروا يا عباد الله من أن يصير أولادنا علينا مستقبلا غمة. احذروا هذا الجيل الذي سينشأ على ماذا تربى، ماذا تعلم. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. اليوم بعض الآباء يشجع ولده على الكرة، فإذا أتى هذا الأب يوم من الأيام يبكي ويقول ابني زبطني، ركلني برجله، ماذا نقول له؟ نقول له يظن الكرة زبطت، يظن الكرة رماك برجله. هل علمته القرآن؟ كم يحفظ من القرآن؟ كم يحفظ من كتاب الله؟ هل علمته الآداب والسنن؟ علمته الأخلاق؟ ربيته على الدين؟ احرص أيها الأب، احرص، ادفع بولدك إلى حلق تعليم القرآن، تحفيظ القرآن. راقب ولدك وتابعه، ماذا حفظت اليوم؟ ماذا سمعت؟ يرجع الولد يرمي بالمصحف وبالدفتر، والأب ولا يسأله ايش حفظت؟ ماذا سمعت؟ ويذهب إلى الكرة. ولربما أذن المؤذن وهو في الملعب لا يصلي، ولما يكبر يقول ولدي يعقني. هل ولدك يصلي؟ الولد لا، لا يصلي. لماذا؟ لأنه نشأ وتربى على ترك الصلاة، وأنت ما ضربته ولا علمته. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله احذروا. اليوم تجد بعض الأولاد صغير السن ومعه الموتور والسيكل، ولربما أعطاه أبوه سيارة ويسير بسرعة فائقة، ولربما صدم، ولربما تسبب في القتل، ولربما تسبب في الفساد والإفساد. وقد جاء تعميم من إدارة شرطة المرور في هذه البلاد على مسألة السير بسرعة فائقة كما يفعل بعض من يقود السيارات خصوصا الأطقم والسياكل الموتورات الكهربائية، تعميم بترك السرعة والابتعاد عنها حفاظا على الأرواح ولأجل سلامة الناس. هذا أيضا عباد الله يحتاج الإبن على أن تعلمه وأن تربيه عليه، ما تعطيه الموتور ولا تعطيه السيارة وهو ما زال صغير العقل لا يفهم ولا يدرك. علمه وربيه على الخير وعلى الأخلاق، فبهذا يحصل الخير، بهذا ينشأ الجيل الذي يكون سببا لإنقاذ اليمن ما حل مما حل فيه من البلاء والمحن والفتن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيدهم في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واجعل الدارة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اكتب النصر والعزة لإخواننا المجاهدين في غزة ولسائر إخواننا المجاهدين في كل بلاد الإسلام. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الجبهات، ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك وكلهم برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم أصلح أولادنا وفلذات أكبادنا، اللهم احرسهم واحمهم واحفظهم من كيد الأعداء، اللهم اجعلهم فخرا لأمتهم واجعلهم أملا باسما لبلدانهم وأوطانهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل الأطهار وصحابة الأخيار ما تعاقب الليل والنهار.